أجاب الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 18 من هذا الشهر فيما يتعلق بوقوع حادثة اغتصاب ملفات البريدية الدبلوماسية في نيويورك الأمريكية. في يوم 16 من هذا الشهر ارتكبت أمريكا الاستفزاز الغير القانوني لاغتصاب الملفات البريدية الدبلوماسية لوفدنا في مطار كينيدي بنيويورك عند عودته بعد المشاركة في اجتماع الدول المصادقة على اتفاقية حقوق المعاقين والمنعقد في نيويورك. قد انقضت أكثر من 20 نسمة بمن فيهم الشرطيون والمدعون بأنهم منضمون إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بفضاضة على الدبلوماسيين الذين يحملون الأوراق البريدية الدبلوماسية لاغتصاب ملفاتهم. حين قاوم الدبلوماسيون مقاومة صامدة استخدم هؤلاء الأشقياء القوة حتى اغتصبوا الملفات البريدية الدبلوماسية قصرا وهربوا. إنهم قد كانوا ينتظرون وفدنا أمام مدخل الطائرة وانقضوا عليه، وهذا يبرهن بجلاء على أن هذا الاستفزاز تم ارتكابه حسب السيناريو المخطط سابقا. إننا نسم هذه الأعمال التي ارتكبتها أمريكا بوصمة انتهاك السيادة الذي لا يغتفر والاستفزاز شرس ضد جمهوريتنا، وندينها ونستنكرها بالصرامة باسم حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. إن أعمالها الاستفزازية اللصوصية هذه تبدي بجلاء على الملأ مدى دناءة سياستها العدائية تجاه كوريا. يجب على أمريكا أن تمعن النظر في العواقب التي ستأتي بها تحوراتها الأخيرة في المستقبل. كما إن هذه الحادثة الجارية في قلب نيويورك حيث تقع هيئة الأمم المتحدة وتكون ساحة للاجتماع الدولي مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة تدل بوضوح على أن أمريكا هي بلد لصوصي غير قانوني. فينبغي للمجتمع الدولي أن يدعى في الاعتبار الجدي أن نيويورك حيث تسود أعمال الاغتصاب الأشعاعي من هذا النوع أتكون لائقة بمثابة مكان الاجتماع الدولي أم لا. يجب على أمريكا أن تشرح لنا عن أعمالها الأخيرة لانتهاك السيادة وتعتذر عنها رسميا باسم الحكومة. إذا رفضت أمريكا مطلبنا العادل هذا ستتحمل المسؤولية التامة عن العواقب المستقبلية.